الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر صفر لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من شهر الثالث لعام 26، وقد انتهينا من باب ما جاء في الرياء، ودخلنا في باب وقفنا على باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا يشيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كانت الحراسة كانت الحراسة، وإن كانت الساقة كانت الساقة، إن استأذى لم يؤذن، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب قوله من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فيقول: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قل: باب قبل إيش؟ باب نعم من الشرك الرياء. طيب. قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في المادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع بهم والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء كما تقدم بيانه، كحال المنافقين. وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدح منهم والإكرام. ويفارقه الرياء بكونه عمل صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد يأخذ مالا، كما في الحديث: تعس عبد الدينار، أو يجاهد بالمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. قال المصنف رحمه نعم. إذن هنا في فرق بين الرياء وبين إرادة العمل إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم، قد يكون بعض الرياء يريد المراعي أيضا إيش شيئا من الدنيا، فيراعي لكي ينال شيئا من الدنيا، لكي يراه الناس فينال شيئا من الدنيا. المدح أيضا شيء من الدنيا، فالذي يراعي يزين صلاته لكي يمدحه الناس، ومدح الناس هذا أمر من الدنيا. لكن الذي يريد بعمله الدنيا يعمل عمل ليس قصده حتى يراه الناس، وإنما قصده حتى ينال أمرا من أمور الدنيا، ينال أمرا من أمور الدنيا، كالذي يقاتل أو يجاهد أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، لا يريد بذلك طاعة الله عز وجل ولا عبادة الله تبارك وتعالى، ولا لأن الله عز أمره بذلك، وإنما قصده حتى ينال أمر من أمور الدنيا، مال أو منصب أو نحو ذلك. فصار بين الأمرين تداخل. هذا معنى إيش؟ عموم وخصوص مطلق. فكل عمل عمل به الإنسان ليراه الناس، لكي يراه الناس، يعمل عملا صالحا لكن يزينه حتى يراه الناس، فهذا رياء، هذا رياء. لكن هل يدخل معه إرادة الدنيا؟ نعم، لأن مدح الناس أمر من أمور الدنيا. أما الآخر فقصده أن يحصل على أمر الدنيا سواء رآه الناس أو لم يره الناس، فهو لا يريد أن يراه الناس، وإنما يريد أن يحصل على حاجة من حاجات الدنيا. واضح؟ فالمسلم كما يقول الشيخ عليه أن يحذر من هذا وهذا، يعمل العمل لوجه الله تعالى لا يريد أن يراه الناس، ويعمل عمل لوجه الله تعالى لا يريد أن يحصل على شيء من أمر الدنيا، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. لو جاء شيء من أمر الدنيا أو رآه الناس ومخلص لله عز وجل، والناس رأوه وهو يتعبد الله، أو الناس تكلموا فيه بخير ومدحوه، أو أنه يعمل لوجه الله تعالى وحصل على شيء من أمر الدنيا، فهذا لا ينافي الإخلاص، كما كالذي يقاتل في سبيل الله عز وجل فيغنم، يحصل له غنيمة، ربما يقتطع له شيء من الأرض، أو ربما يحصل شيء من السبي، أو ربما يحصل شيء من المال وعتاد الحرب، مع أنه أراد بقتاله ماذا يا إخوان؟ أن تكون كلمة الله هي العليا، ثم تأتي تلك الأشياء تبع، فهذا لا يضر إخلاصه ولا إيمانه ولا ينقص من أجره. كذلك الأمر لو أن شخصا ما يقرأ القرآن أو يصلي أو يخطب أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، يأمر أو ينهى عن المنكر فيمدحه الناس، وهو لم يفعل ذلك ابتداء ماذا؟ لمدح الناس وليراه الناس، وإنما كما في الحديث أن هذا من عاد البشرى المؤمن، فحصل على محبة الناس، حصل على مدح الناس وثناء الناس وذكر الناس له بخير، وهو لا يريد ذلك ابتداء، لم يعمل هذا لكي يحصل على كلام الناس، ولكن عمل لله والناس مدحوه، وأنتم شهداء الله في الأرض، فكون الناس تشهد له، وهو لم يعمل لكي يشهد له الناس، وإنما عمل لوجه الله ثم الناس شهدوا له أو أحبوه أو مدحوه، فهذا لا يضر إيمانه ولا إخلاصه. واضح؟ إذن الفرق بين هذا الذي يمدحه الناس أو يراه الناس، وبين الذي يعمل ليراه الناس، أظن الفرق واضح. الأول عمل لله عز وجل فرآه الناس أو مدحه الناس أو سمع به الناس أو سمعه الناس، والثاني إنما قام بالعمل ليراه الناس، وبعضهم يقوم بالعمل لوجه الله تعالى ثم يعترض له رؤية الناس فيزيد في تزيينه ويعجب هذا ليراه الناس، ففي فرق بين هذا وهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفي أي ثوابها ومالها أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا يبخسون أي لا يبخسون. ثم وهذا من عدل الله عز وجل، الذي يريد الحياة الدنيا الله جل وعلا يبخسه ولا ينقصه، يعطي منها كما طلب، كأولئك الذين يقاتل أحدهم لكي يقال عنه شجاع فقد قيل، والآخر ينفق لكي يقال عنه جواد وكريم، يقال عنه ذلك ولا يقال عنه كما أراد، والآخر يقرأ لكي يقال عنه قارئ ويتعلم لكي يقال عنه عالم، فيحصل ما أراد، يعطيه الله ما يريد. كذلك الذي يكدح لأمر الدنيا ويريد الدنيا يعطيه الله عز وجل لا ينقصه شيء، لكن إذا لم يبتغي بذلك ما عند الله وجه الله لا يريد الآخرة، فهو يوم القيامة إيش؟ ليس له إلا النار. نعم. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. رواه النحاس في ناسخه. قوله ثم نسختها أي قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها. نعم. النسخ عند المتقدم يطلق ويراد به إيش؟ التقييد، يعني لا تبقى الآية أو النص على إطلاقه، وإنما يقيد بشرط معين. نعم. إذا قال الله ما نشاء لمن نريد، يعني إن شاء الله عز وجل عجل له، وإن شاء لم يعجل له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، قد يريد الإنسان العاجلة بعمله ولا يؤتيه الله عز وجل إيش؟ لأن هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذا صار قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني إن شاء الله نوفي لهم أعمالهم، وفاها لهم. نعم. وقال قتادة يقول من كان الدنيا همه وطلبه ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يخرج إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ذكره ابن جرير بسنده. ابن جرير لا، إذا ما تعرف تشكل سكر، يقول سكن تسلم، ما يصير ابن جرير، قول ابن جرير، أما تقول ابن جرير أو قول ابن جرير. نعم. ذكره ابن جرير بسنده، ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن مبارك عن حيويه، عن حيوة ابن شريح، ابن شريح، عن حيوة ابن شريح قال حدث الوليد ابن الوليد أبو عثمان أن عقبة ابن مسلم حدثه أنه أن شفية ابن ماتع، أن شفية ابن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. قال فدررت منه حتى قعدت بين يديه، حتى قعدت بين يديه. نعم. وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله سمعته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال فقال أبو هريرة أفعل أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني ناشده مثل ما تقول حلفه وشدد عليه تحدثني بحديث سمعته أنت بنفسك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. قال أبو هريرة أفعل، أي سأحدثك بحديث ها سمعته بنفسي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق فقال أحدثنك حديثا، يعني أغمي عليه، نشغ مثل ما تقول شهق من شدة الحديث الذي سيريده وثقله على النفس، أغمى عليه ثم فاق. نعم. ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشر أبو هريرة النشرة الأخرى ثم مال قارا على وجهه واشتد به طويلا. الله أكبر. ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة نزل إلى أهل القيامة يقضي بينهم وكل أمة جافية، وأول من يدعو به رجل جمع القرآن. شوف يعني يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء كما ذكر ابن القيم قبل عباد الأوثان يبدأ بهؤلاء الثلاثة الذين أراد أن يذكرهم أبو هريرة، وكلما أراد أن يذكرهم نشغة ثم مال، ثم المرة الأولى ثم الثانية ثم استطاع أن يتلفظ بها الحديث، أول من يقضى بهم، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. نعم. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى لقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فلماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلي فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جليل فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة خلق الله، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، فيقال له ماذا عملت؟ فيقول أحدهم قرأت القرآن وعلمته، الآخر يقول أنفقت في سبيل الله، والثالث يقول قاتلت حتى قتلت في سبيلك، فيقال له كذبت. وفي ذاك حديث ماذا يقال إخوان؟ فيؤمر به فيسحب على وجهه للنار. وهذا الحديث حق لأبي هريرة أن يصاب بما أصيب به قبل أن يقوله، لأن مخيف جدا. وكان بعض مشايخنا يقول بما يقود الإنسان الناس ويحصل على الشرف والسؤدد إلا بهذه الثلاث: شجاعة وعلم وكرم. لو كانت واحدة في الرجل لكان أهلا أن يتقدم على قومه، فكيف وقد اجتمعت هذه الثلاث؟ لو اجتمع في إنسان الكرم والعلم والشجاعة فقد جمع مكارم الأخلاق التي بها ينال السؤدد والشرف والسيادة على القوم. لكن لو اجتمعت الثلاثة، وهي لا تكاد تجتمع إلا بنوادر الخلق كما اجتمعت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الثلاثة لو اجتمعت في إنسان ولم يرد بها وجه الله، سبحان الله عالم وقارئ القرآن وحافظ الله ومنفق ماله في سبيل الله، يعني ظاهر ذلك، وشجاع يقاتل حتى يقتل، ثلاث، إذا اجتمعت في إنسان ولم يرد بها وجه الله وإنما أراد أن يقال عنه كريم وجواد وشجاع ويقال عنه قارئ وعالم، فإنه سيقال عنه ما أراد أن يقال عنه، لكن يوم القيامة يسحب على وجهه للنار والعياذ بالله. ففي هذا الحديث الحذر الكبير والشديد على وجوب أن يبتغي المسلم بعمل ماذا إخوان؟ وجه الله، لا ينتظر أن يقال له أو يقال عنه، لا ينتظر أن يقال له أحسنت أو يقال عنه محسن أو قارئ أو عالم أو شجاع، وإنما يبتغي ذاك وجه الله. وهذا أمر عزيز ولا لا؟ هل هذا الأمر عزيز ولا متيسر؟ أمر عزيز جدا، أليس كذلك؟ الناس اليوم يسجلون على أنفسهم ويكتبوا مذكراتهم ويأمر أتباعهم انشروا ماذا فعلنا من المآثر وماذا وماذا وماذا، يعمل الواحد لنفسه بطاقة شخصية أنه فعل وفعل وفعل وفعل، وهذا في الحقيقة ينافي الإخلاص وكمال الإخلاص. ولو سردنا ما ورد عن السلف من الآثار في إخفائهم لأعمالهم لطالهم فينا المقام. بعضهم يقول الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك، الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. إذا كان الإنسان ذا مروءة ووقع في منكر، زاغت عينه أو زل لسانه أو غير ذلك، فإنه لا يتحدث بهذا أمام الملأ ويقول فعلت وفعلت، بل يقول نسأل الله أن يغفر لي ويستر علي، ليس كذلك؟ فيقول لك الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. وقال بعضهم أن يكون المدح والثناء والذم عندك سواء، تمدح أو تذم عندك سواء، مدحوك أو ذموك لا تبالي. وهذا أمر ثقيل جدا على الإنسان، ثقيل جدا، لا سيما التهم بما ليس فيه وقيل عنه وقيل عنه، لا يكاد يتحمل الإنسان، فيقال عنه منافق، يقال عنه عميل، يقال عنه كذاب، يقال عنه أشياء كثيرة، فتكون عندك سواء كما لو قيل عنك طيب ومحترم ومستقيم وفاضل وتقي، يكون هذا مثل هذا. يقول إذا بلغ الإنسان في الأمر فهو فقد بلغ الإخلاص، أن يكون عنده الذم والمدح سواء. طيب، جاء كما في هذا الحديث رب رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يعلم به إلا الله عز وجل، لو أقسم على الله لا أبره، إذن له عند الله شأن لكن عند الناس لا يعرف أحد، ربما اسمه يعني غير معلوم عند كثير من الناس. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة السوداء التي تقوم المسجد ودفنت بليل، فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا أذنتموني؟ قال: يا رسول الله، إنها ماتت بليل، فكرهنا أن نوقظك. فقال: دلوني على قبرها. تصور، فتقصد قبرها ليصلي عليها عليه الصلاة والسلام. أي فضل نالت هذه؟ ما اسمها هذه يا عبد الله؟ لم يعرف لها اسم، لم يعرف لها اسم. انتبهتم؟ حتى ذكر أن في بعض المعارك، معارك الإسلام، لما رجع بعض القواد إلى عمر الخطاب في خلافته فسأل: من قتل من المسلمين؟ فقيل: فلان وفلان وفلان. انتصروا، لكن كما يقال الحرب ما فيها رابح، الحرب دائما الخسارة من الطرفين. لكن ذكر لعمر فلان وفلان وفلان، قال: وأناس لا يعرفهم أمير المؤمنين، لا يعرفهم أمير المؤمنين، يعني ناس آخرين لو قلنا كسامي ما تعرفهم. فقال عمر: وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين، لقد عرفهم، قد إيش علمهم الله تبارك وتعالى. فأخذ يبكي عمر، يذهب ليقاتل ولا يعرف من هو، وإنما يريد وجه الله وما عند الله. فأقول هذا مطلب عزيز جدا، أن الإنسان يعيش ويحيا لله تبارك وتعالى، لا ينتظر مدحا ولا ثناء، ولا حتى لا يقال عنه، ولا حتى لا يتهم. هذا ليس بالأمر الهين. نعم نظريا هين، تقرأ باب من الأبواب والآثار والأدلة التي وردت، لكن فعليا هل هو بهذا، بهذه السهولة يناله من ينال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص، عن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، قال: إن لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عنه. إذا الله تبارك وتعالى يسر لك وجعلك مخلصا خفيا لا تبتغي إلا ما عند الله، فقد فزت وربحت. لكن هذا الأمر لا يؤتيه الله عز وجل إلا من علم الله عز وجل أهليته لذلك. الدنيا يؤتيها الله عز من يحب ومن لا يحب، وأما أمر الدين فلا يؤتيه الله عز إلا من أحب. استدل العلم على هذا بقوله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، يعني يا رب اجعل من ذريتي أيضا أئمة، قال: لا ينال عهد الظالمين. ليس كل واحد من ذريتك، لأنه من ذريتك يكون إماما عالما عاملا يقتدى به، قال: لا ينال عهد الظالمين. قال بعض أهل التفسير: فلما قال الله ذلك لإبراهيم عليه السلام، لما أراد أن يدعوه مرة أخرى ويسأله مرة أخرى، قيد هذا الدعاء بقيد، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، حتى لا يكرر أنه يدعو إيش دعاء مطلقا ومن ذريتي. قال الله: لا ينال عهد الظالمين، ما أعطي كل ذريتك، الظالم لا يناله عهد الله. قالوا: فإبراهيم في السؤال الآخر قيد، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول أهل التفسير: قال الله: أما هذه فأتيها حتى الكفار، الثمرات أمر الدنيا يؤتيه الله هذا وهذا. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. كيف يكون المسلم حياته كلها لله، يموت لله عز وجل، يعيش ويموت يبتغي أعمال كل وجه الله؟ هذا ليس بالأمر الهين، أمر عظيم. الناس اليوم علم بعضهم حال بعض، على طول يوزعون شهادات تقدير ولوحة شرف وصورة تذكارية، وفلان استلم وفلان فلان تخرج فلان، يعرف عرفوا نفوس الناس ومحبتهم للجاه للشهرة للمدح للثناء للمناصب للميداليات التذكارية للكؤوس للشهادات للإعلانات. الناس تتقاتل من أجل هذه الألقاب. لكن من أراد بعمله هذه الأمور، أي عمل؟ عمل ماذا أخوان؟ العبادات. العمل يعني العبادات. نعم لو درست أنت هندسة ولا محاسبة ولا جيولوجيا ولا تاريخ وأخذت امتياز وحطوك الأول ولا عليك بالعافية، لكن العمل الذي يبتغى به وجه الله يجب على المسلم وجوبا أن يتابع نفسه ويتابع قلبه ويتابع إخلاصه، هل يعمل لله عز وجل أم يريد ثناء الناس ومدح الناس؟ هذه المصيبة الكبرى، هذه المصيبة الكبرى. لذلك بعض علماءنا إيش يقول، أو بعض المشايخ يقول، هذا العلم الشرعي يبتغى به الشهادات، هذا عمل صالح يجب أن يبتغى بوجه الله، كما أنك تصلي وتصوم تطلب العلم وتحفظ القرآن وتطلب وتتعلم الفقه والتفسير والعقيدة أيضا لله عز وجل، كما تركع وتسجد. فقيل لبعض العلماء، طيب وهذه الجامعات وهذه الشهادات؟ قال هذا اليوم اضطر إليها المسلم اضطرارا، لأنه لو جاء يقول شيخ الثمين، وأنا سألت بنفسي، قال له اليوم جاءهم شيخ الإسلام التيمية لقال ما هي شهادتك؟ ما يتركون حتى إمام مسجد ما يحطون إمام، مهما يكون عنده من العلم، مهما يكون عنده من الفضل. إذن هذا يركبه الإنسان اضطرارا، لا يجعله غاية، وإنما يبتغي ما عند الله تبارك وتعالى. والأمر ليس بالهين، الأمر شديد. فك الواحد كم إذا تخرجت يعطوني على أي على على ماذا على كذا، فيبتغي بهذا العلم عرضا من الحياة الدنيا قليل. نسأل الله يعافينا وإياكم. نعم. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله، ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك غنم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والنار من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني، طيب لو جاءت هذا الشيء تبعا فلا بأس، ذكرنا لكم هذا صح؟ لو أن إنسان مثلا يطلب العلم أو يعلمه فيفتح الله عليه عافية أو حفظا لأولاده أو سمعة حسنة أو ثناء الناس أو محبة الناس، هذا أمر يأتي تبع، لا يكون إيش مقصوده إياه. لذلك من يكون في سبيل الله قتاله، من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا يغفر عنه كثير من الناس، كثير من الناس الآن يقول الأمة في أذناب الأمم أهانونا، يعني هل الغاية أن تكون دولة عظمى؟ هل الغاية أن تكون دولة عظمى وأن تتحكم بالعالم كما تتحكم مثلا أمريكا والدول الخمس دائمة العضوية؟ هذه غاية؟ هل هذه غاية؟ لا. حتى لو ابتغيت أن تبلغ هذا المبلغ فتبلغ لماذا؟ حتى تقيم دين الله، حتى تقيم دين الله. كثير من الانفصاليين ومن السكان الأصليين ومن من كفار ووثنيون التامين في سيلان ايش ديانتهم؟ نصارى ما ادري او بوذيون، يقاتلون عشرات السنين قتال شرس، القتال الدائر في الكونغو ما كونغو، هؤلاء اسمعي اذا عاد تتعجب يقول يوميا مقتل الف الف كل يوم، وهم وثنيون وبعثهم بينهم شديد، يمسكون يعني خصم يقطعوا الراس ويجعلون الرؤوس على مد البصر، ويمسكون أبناء القرى الأخرى ويقطعون أطرافهم كم كبير جدا منهم مقطع الأطراف وهم لا يبتغون ما عند الله ويقاتلون قتالا شرسا من أجل تحقيق قومية أو تحقيق سيطرة أو إلى آخره. لا يجوز المسلم أن يكون أيضا هذا همه وهذه أمنيته. نعم الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، والذي لا يغار عليه وإلى آخره. لكن ما حصل اليوم الحادثة الأخيرة، تجد ناس تحمست وتكلمت وإلى آخره من أجل ماذا؟ نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء طيب. لكن الذين يعبدون القبور ويقومون ويخرجون مظاهرات، لماذا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، إذا رسم ذلك الكافر الملحد كاريكاتير وكتب عليه محمد، هل سيكون هذا الكاريكاتير محمد؟ ها؟ لا، لن يكون محمد، صح؟ لكن الذي والله الذي لا إله إلا هو أشد من هذا. ماذا يا إخوان؟ الذي يطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته ويكذب القرآن، أولئك مبرؤون مما يقولون، يقول لا فعلت وفعلت أم المؤمنين. رب العالمين ماذا يقول؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، نص كتاب الله. وهذا يتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعنا بالله وطعنا برسول الله وطعنا بأمهات المؤمنين وطعنا بالإسلام والمسلمين. ما أشوف هذا اللي صرخ هو أخرجوا أشرطة وإصدارات، ما أشوفهم يغضبون هذا الغضب من أجل دين الله تبارك وتعالى. أولئك الذين خرجوا مظاهرات في الشوارع وحرقوا السفارة الدنماركية يسبون الله بالشارع، ما نستطيع أن نقول إحنا أيهما أعظم، الله أم رسول الله؟ لأن الله جل وعلا يقارن به أحد. لكن مسبة الله عز وجل لا شك ولا ريب أنها أعظم جرما، بل أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم من أين أخذ هذا الشأن وهذه المنزلة إلا لأن الله رفعه. الله هو جل وعلا خالق كل شيء، الله أكبر، الله أعظم، الله أجل. بل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه المنزلة لولا أن الله رفعه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا عبد لله عز وجل، حتى يوم القيامة إذا أراد أن يشفع فإنه إيش؟ يسجد لله عز وجل خاضعا متذللا لله عز وجل. رسول الله إنما هو عبد مخلوق من مخلوقات الله، فلذلك يقول له ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شفع بين يدي الله إلا بعد إذنه المتمثل بالسجود لله، لأن الله كامل في سلطانه. حتى رسول الله على منزلة الرفيع عند الله الذي رفع الله له ذكره، نعم حتى رسول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يسب الله عز وجل ويهان كلامه ودينه، ما أشوف هؤلاء تثور لهم ثائرة. لكن هكذا لعب بالعواطف وحتى يتصدروا وحتى يشتمون المسلمين وذل المسلمين وحاجات يعني تتقزز منها النفس. والشريط هذا طالعين فيه طلعة اللي هو إلا رسول الله، سمعتم ولا لا؟ طالعين فيه طلعة شيء عجيب، أسمع فيه مقاطع غريبة والله. الواحد بعضهم يعني سبحان الله يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يهان الرسول، كيف يهان، يبكي يعني يجعل النبي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخاطر، كأن النبي شو قاعد يبكي ايش يا اخي، بكيت بينك وبين ربك يا اخي. سبحان الله لعبوا بعواطف الناس ثم يشتمون ويشنعون على من لا يسايرهم في طريقتهم وفي منهجهم. من لم يكتب مثل ما يريدون شلت يداه وصلت ذراعه، واللي لازم واحد يقف نفس موقفهم وإلا فيه ما فيه، إيش هذا؟ نسأل الله العافية. المقصود أن دين الله عز وجل الذي يغار على دين الله تبارك وتعالى، يغار أول شيء على الله جل وعلا، يغار على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يغار على القرآن. وماذا نظن من اليوم حتى تقوم القيامة؟ ماذا نظن؟ هل الحال يعني كل يوم ستكون أحسن ولا ستكون أسوأ؟ ستكون أسوأ حتى تقوم القيامة على على شرار الناس. وكل ما حد اليوم بالدنمارك بكرة بالصين، شو نسوي الصين عشان ماذا نفعل الصين؟ كيف نقاطعها؟ قاطعوا، واللي ما قاطع لا دينه الله أعلم فيه، لا ما يجوز هذا الكلام. إما أوافقك بالرأي إني أقاطع وإلا أنا رايح فيها. وبعدين مشتاين خابوا وخسروا، خابوا يخسرون يخسرون الأقباط الخنازير. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم أنتم تحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ يقول يهود للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك، يقول وعليكم، أدب أخلاق. سج شرطة خنازير خنازير شتايم ودريش سب وسب، حتى الصغار يتعلمون المسبات هذه، ها؟ وتهيج. ثم يقول إرهابيون، ماذا تريد نكون مطحيون؟ كنا يقول يلا يصح اللي قاعد تسوي للرأي شيء عشر سالة مصحيح. الله مستعان. اقرأ اقرأ اقرأ، اعمل لله عز وجل. انت قاعد تصرخ عشان تبتش تصرخ وتسجل وشوفون لنا، لا، ها؟ هذا لا يجوز، هذا كله لا يجوز. والله هذه النياحات من من من اعمالها البدع، نياحة وابتشو، كل ما بيتش زيادة كل ما طول عليه، ابتشو ابتشو سوالف شيعة ما عندنا احنا. ابتشي تذرف عينات بجد، مو تقعد تبتش تحط لك وتسجل ووزع. اصلا من لما غلبك البكاء وشفت بكاء طلع بالشريط، مو تقول يا جماعة لا تسجلون، ما ملكت نفسي وبكيت، ويلا طلع فيه اصدار حسيني احنا. قر قر قر. أن الثاني وهو أكبر من الأول وأقوى، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة من نيته رياء الناس، لا طلب رواه الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحط المال يأخذه لا لله، أو يهاجر بدون يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل مغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له. اليوم لو واحد أراد أن يخلص تجد القوانين الوضعية هذه تخلي واحد ما يخلص. وين رحت؟ وين جيت؟ ما وقعت؟ سجل، ها؟ كل كلمة تقولها سجلها، لا وقع انك صليت. خلوا الناس اللي يزور واللي يسوي واللي يزرق. اذا واحد صادق اذا ما اليوم اللي ما صلى يحط اني انا ما صليت، اشرخوه خصم. واللي كذب كذب كذب معاشه كامل، يعني سبحان الله، والله فتن عظيمه، فتن عظيمه. نعم. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، ولكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنعهم وتمنع قبول أعمالهم. طيب. قبول. اسمها قبول ليس قبول. قبول جمع قبل. قبول بفتح القاف يعني ضد الرد. قبول. احفظها من الإمرأة، ها؟ قبول ليس قبول. عمالة التسجيل والقبول. معاتز والقبول. زين؟ طيب. وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة فتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا خاصة بها الدنيا مثل أن يحج قبله لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. انتهى. قال المصنف رحمه الله: إذا ذكر الله أهل الجنة المتقين صفاتهم ماذا عد لهم، يذكر إيش أعلى المتقين وأكمل صفاتهم وأعلى ما خلق الله لهم وأعد لهم، وذكر الفريق الآخر من الكفار يذكر إيش أكفر الكفار الذين يفترون على الله، الذين يكذبون بآيات الله، الذين يستهزئون، ويذكر أسوأ العذاب الذي خلقه، إن لهم كذا وكذا وكذا من العذاب. فيبقى هناك أناس ليسوا كأعلى المتقين ولا هم من أعلى الكفار، فبين هؤلاء وهؤلاء هؤلاء رب العالمين لا يذكرون. المقصود حتى يدعو الناس إلى السعي ليبلغوا ماذا؟ أعلى المقامات من التقوى وما لهم من الأجر والثواب. ويحذر أولئك الذين لهم شبه في الكفار حتى يحذروا منهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعل رأسه مغبرة القدمان، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري. قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط، والمراد أي سقط. أي تعس بكسر العين تعس ويجوز الفتح تعس أي سقط. نعم أي سقط، والمراد هنا هلك. قاله الحافظ: نعم، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أو يدعو عليه. تعس إما خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قد تعس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يدعو عليه بالتعاسة. وحينئذ إيش يكون هذا الأسلوب؟ نقل عنه خبر أو إنشاء. الخبر يخبر بأنه قد تعس، والإنشاء يدعو عليه بالتعاسة، يعني هلك سقط. من هذا؟ تعس. نعم. وقال في موضع آخر وهو بنت سعيد أي شقي، وقال أبو السعدات يقال تعس يتعس أي إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. نعم. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، كنته درهم وثم درهم. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعيرة وخمس حبة، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، وكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله بعبوديته كما هو حال أكثر. إذا هنا تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، يعني الذي يكون مقصوده بعمله الدينار والدرهم، ليس المراد بعبد الدينار عبد الدرهم أن يضع دينارا أو ذهبا أو درهما أو فضة ويصلي له ويركع له لا، وإنما يجعل عمله قصده بعمل ماذا؟ أن ينال الدينار والدرهم، هذا غاية عنده. قالوا هذا حال الكثير، فكل من جعل غايته ومقصوده الحصول على الدينار والدرهم فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، لأن المفروض ماذا يجعل المسلم؟ غايته عبادة الله عز وجل. لكن هذا الشرك منه أنواع، يعني لا يفهم من هذا واحد والله حريص على الدينار والدرهم يقول له خلاص أنت مشرك، وإنما هذا قد ينافي أصل التوحيد وقد ينافي إيش ماذا كماله، لأن هنا تزل الأقدام. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فالذي يعصي الله عز وجل لشهوة لرشوة لغير ذلك يقال عنه إيش؟ عصى الله عز وجل من أجل الشهوة، من أجل الهوى، فاتخذ الهوى إلها. فظن البعض أن إذا تبرجت المرأة أو كذب الرجل أو زنى أو شرب الخمر فقد اتبع هواه، إذن قد اتخذ إلهه هواه، إذن هو مشرك، فيعده إيش؟ في تعداد المشركين الكفار. عرفتم؟ لكن نقول هذا قد أشرك، والمعاصي كلها من جنس الشرك، كما أن الطاعة كلها من جنس التوحيد. الصلاة توحيد، والصيام توحيد، والتقوى توحيد، وبر الوالدين توحيد. فالمعاصي من جنس الشرك، لكن ليس على كل حال من وقع في معصية وقع في شرك. حتى لو وقع في معصية سماها الشارع شركا، ليس بالضرورة سيكون إيش؟ سيكون مشركا. واضح؟ كما أن تقدم معنا نكرر تكرار فهم الشطار، كما أن قد يكون هناك بعض الكفار يعمل بعض أعمال المؤمنين، عنده شعبة أو شعبتان أو أكثر أو أقل من شعب الإيمان. هل سيكون مؤمنا لأنه قامت به الشعبة أو شعبتان من شعب الإيمان؟ هل يكون مؤمنا؟ مثاله، ايش مثاله؟ خالد كافر ويقوم ببعض أعمال شعب الإيمان. ها؟ الكرم، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من شعب الإيمان، صح؟ وإماطة الأذى أدنى شعب الإيمان. لو أن كافرا عنده حياء أو يميط الأذى عن الطريق يكون مؤمنا؟ هل سيكون مؤمنا؟ لا. ولو أن مسلما أو مؤمنا عنده طعن بالأنساب أو نياحة أو أمور سماها الشرع كفرا وشركا، هل سيكون مشركا أو كافرا لأن عنده شرك وكفر؟ الجواب لا. طيب، مؤمن يقع ببعض خصال المنافقين، هل يكون منافقا؟ هل يكون منافقا؟ لا. وهذا فيها دليل صحيح وصريح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فهو مؤمن وفيه خصلة من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلي. هل هو جاهلي؟ لا، صحابي جليل، فيه خصلة من الجاهلي لا يعني. فهذا الأمر حتى نفهم تطبيق الأحكام. لكن يبقى ماذا يا أخوان؟ أن نحذر كل الحذر من المعاصي بعمومها، وأكثر نحذر مما أخوان من المعاصي التي يسميها الشارع كفرا أو شركا أو نفاقا، إذ لم تلقب بهذه الألقاب إلا إيش؟ لشناعتها وعظمها وخطورتها. فسمى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم، سماه كفرا، النياحة كفر، الطعم الأنساب كفر، الحلف بغير الله شرك وكفر، ترك الصلاة شرك وكفر. إذن هنا معاصي سماها الشارع الحكيم كفرا وشركا، وإن كانت هي لا تنافي الإيمان بالكلية، لكن أيضا يبقى لها شناعتها ويبقى لها عظمها أو ذنبها العظيم. لماذا؟ لأن الشارع سماها إيش؟ كفرا وشرك ونفاق وجاهلية. عرفتم؟ هنا عبد الدينار، عبد الدرهم، إذا واحد يعمل الأعمال ويجتهد وعلى حساب صلاته وعلى حساب تقوى الله وعلى حساب بر والديه من أجل الدينار والدرهم، فهذا على خطر كبير. قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، بل قال: تعس وانتكس يعني تأخر، سقط وتأخر، وإذا شيك فلم تقش، يعني حتى إذا أصابته شوكة فلا خرجت بالمنقاش. إلى هذا الحد يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل همه أو على الأقل جانب كبير من همه إيش؟ الدينار والدرهم على حساب دين الله عز وجل. واضح؟ طيب. قوله متعس عبد الخميصة قال بعض الناس، أنا سمعت حتى بنفسي بعضهم يكفر المنغمس في الدنيا في تجارته في أسهمه في كذا، هذا لا يشهد، هذا عباد الدينار والدرهم، هذا الكفار. النبي قال عنهم عبد الدينار والدرهم. ما فهم عقيدة أهل السنة، ما فهم عقيدة أهل السنة. هذه الأقوال من جنس أقوال الخوارج. جاءوا إلى علي ومعاوية رضي الله عنهما وإلى جيوشهما وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والآن نشاهد ونراه أنتم يا علي وجيشك وأنت يا معاوية وجيشك رجعتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بعضكم بعضا، إذا أنتم كفار. فكفروا عليا. تدرون من علي؟ المبشر بالجنة. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم له راضعا وبشره بالجنة، ولا يحب إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فقال عنه كافر. وأتوا وقتلوه، ويريدون بذلك ماذا أخوان؟ يريد بذلك وجه الله. صور، إذا ليس كل واحد يقتل ويقتل بالضرورة سيكون قريبا من الله وسيكون شهيدا وإلى جنات الخلد وروح الآن في حواصل طير. لا، لابد مع الإخلاص لله أن يكون العمل صوابا. ما تأتي تسفك دماء المسلمين تفجر بنفسك وتنسى تقول وقت كما واحد الله يا أخوان التقيت فيه تناقشت معه في مطار من المطارات يقول عن هؤلاء الفجر بالرياض قطعوا أنفسهم قطعوا الناس، قال لك رؤية فيهم رؤى جميلة صالحة معودة مجرمون اللي ماتوا الأبرياء ماذا رأى فيهم الناس؟ رأهم في جهنم، ناس أبرياء، في ناس مارة، في ناس أطفال مات، في ناس، قال ولك الرؤية فيهم رؤى صالحة اللي يفجرون في الناس. هذا انحراف، انحراف كبير جدا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن حتى يصير المجرم شهيدا. لا إله إلا الله، لأن ما فهموا هذه النصوص. فكفروا الأبرياء وقتل المسلمين وسفك دماءهم حتى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما وأبدا يخرجون بهذه الأفكار ويقول بسبب الحكومات من ضغط الحكومات عليهم وكثرة الفساد يخرجوا هذا الفكر. طيب علي بن أبي طالب إيش؟ هل كان ماذا كان رضي الله عنه؟ هل كان يضغط عليهم ولا كان ينشر الفساد ولا كان يحكم الديمقراطية ولا كان يوالي أمريكا؟ خرجوا ولا ما خرجوا؟ خرجوا لما خرجوا. إذا مسألة هذه عقائد باطلة موجودة، هي مسألة حكومات، كثير من الحكومات فيها فساد أكثر من بعض الدول التي خرج فيها التفجيريون، وفيها انحلال وفيها بطالة. في ناس في دول البطالة حدث ولا حرج. والله ذهبت إلى دولة عربية الأطباء خرجوا كل الطب ما في شغل، يعني أطباء وشو على قاعد يدرس آداب ما دي التاريخ، قلت له يعني هكذا، قال لي أطباء ما عنده شغل بعد آداب، شبعانين أدب العالم بالآلاف. وما فجروا التفجيرات والله، بطالة تفجر، بطالة أجل الأسلحة بكم شارين هاي اللي عندكم؟ ها يا البطال انت اللي عندك الاسلحه هذه والله توكل كم يمكن تعيش فيها بقيه عمرك، ها، من غير ايش؟ من غير لا تتوظف. لكن هذه عقائد ومناهج خبيثه دخلت القلوب وعشعشت. واسوا من هؤلاء كلهم الذي ينظر لهم ويدفعهم للقيام بهذه الاعمال ثم يعمل عمل الشيطان. ايش يقول؟ اني بريء منك، يشجب وينكر ويقول ما فعلنا, لا لا غلط غلط, لا غلط غلط اللي فعلوه هذا. مو انت اللي صار لك ايش سنوات بأشرطك وخطبك ومقالاتك تنفق فيهم حتى لما انفجروا قال لا ما نعيدهم, لا إله إلا الله. لكن ما رأينا أحدا قط سمع كلام العلماء وتمسك بأقوالهم وفتاواهم وانحرف أبدا, بل بعض هؤلاء مسك فقيل له لماذا ما درست؟ قال أصلا أنا فاشل بالدراسة, إعدادي ما عندي ولا أحب الدراسة ولا أحب الكتب والقلم, هذا أصلا دم ضروسي, لكن عطني شيء عضلات شيء يرمي هذا عندي حاضر. أصلا طالع من الدرسة ما أحب الدراسة, يقول لي روح عند الشيخ ادرس, صعب الدراسة صعبة جدا, عرفتم؟ لذلك حتى أمور الدنيا ما ينال الشهادات العلماء, يسروها على الطبيب ولا كذا, إلا واحد تلقى كاد أن ينحدب ظهره للدراسة وقد ضعف بصره وركب نظارة يلا صار طبيب. حتى أمر الدنيا يحتاج إلى جهد جهيد حتى تصل, أمر الدين من باب أولى حتى يتعلم الإنسان وحتى يتفقه وحتى يرحل وحتى يسأل ويعطي من جهد, يعطي جهدا كبيرا لينال علما قليلا, يا الله يتعلم شوي بعد الجهد كله. لكن تفجير وايرين طاخ فجر, لا الحين بعد من بعيد بعد بالرمون تفجر باقي خلاص. لكن تعال اطلب العلم, تعلم تعلم تعلم وتركز تركز تعلم شوي ولك ناسي, آفة العلم النسيان, ترد مرة ثانية عشان تحفظ عشان تراجع عشان تركز, الأمر يبيه جهد. ماشي تفضل. قوله تعس عبد الخميصة قال أبو السعادات هي ثوب, هي ثوب خز أو صوف معلم, وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص, والخميلة بفتح الخاء المعلمة. قال أبو السعادات ذات الخمل ثياب لها خم, ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله تعس والتكس قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده المرض, وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي فيه ترقي بالدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه وإذا التكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله وإذا شيب أي أصابته شوكة فلا انتقش أي فلا يقدر على إخراجه بالنقاش. قاله أبو السعادات المراد أن من كان هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب, ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع بما يضره في عاجل دنياه وآجل آخره وآجل أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة, وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله تعس والتكس وإذا شيب فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصاب شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس والتكس فلا نال مطلوب ولا خوف من المكروه. وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط كما قال تعالى منهم من يلمسك منهم ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلى هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله, وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو صورة ونحن ذلك من أهواء نفسه, إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عكس ما يهواه من ذلك وهو رقيق له, إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته, فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه, وهذه الأمور نوعان, فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه وميتعه ومسكنه ونحن ذلك, فهذا يقوم من الله ويرغب إليه به فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة كماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون ألوعا. وهكذا قيل يعني الزهد أن تجعل الدنيا بيدك لا بقلبك, تأخذ المال على أنه إيش يا أخوان لتقضي به حاجتك لا لكي يستعبدك وتكون عبدا له, وإنما هو وسيلة للطعام والشراب والنكاح والسكن. فيقول فيكون المال عنده في حاجة بمنزلة الحمار الذي يركبه. المال لكي يقوم لمصالحي، لا أنا أقوم على المال وأعبده من دون الله عز وجل أو أجعله همي الأكبر. نعم. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعجل قلبه به، فإذا تعلق قلبه به صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العباد لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. فهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور. ولو طلبها إلى الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يبغيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا قد استكمل الإيمان، انتهى ملخصا. حسبك. طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سكة سكة.